السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، نفسي كل الشباب يحضروا هذا اللقاء، كل أصحاب الطاقة وكل أصحاب الرغبة في ترك أثر في هذه الدنيا، ولو حتى رغبة في ابتداء كده ممكن تبقى غير صادقة، أرجو أن هم يحضروا. عارفين يا جماعة، إحنا في زمان الناس حريصة جدا على الشهرة جدا، وعلى المال جدا، وعلى الجاه جدا، وعلى التعظيم والتفخيم، حريصة على كل هذه الأمور وغيرها. وهذه الأمور في ذاتها ليست محرمة، يعني إن إنسان يكون عنده مال ده مش حرام، إن يكون إنسان مشهور ده مش حرام، ولكن أن تكون تبحث عن هذا الأمر ويبقى ده هدف حياتك، هي المشكلة. إن يكون هدفي إن يكون مشهور، هدفي ان يكون انا عايش عشان اجمع فلوس، انا عايش من اجل تعظيم، يعني انا عايش من ده، مع العلم ان هذه الامور سواء المال او حتى الشهرة او او او تقدير الناس او الرفعة او ايا كان او السلطان، كلها نتائج لبعض الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها هو والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في حاجات الله عز وجل بيحبها، النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها، رغب فيها، نتائجها كده. بس انت تعيش عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى، مش تعيش عشان خاطر النتيجة. ما ينفعش ان انت تحول هذه النتيجة الى المقصود، ان هي تبقى تصبح هي الباب. لا، هنا تبقى انت اتعرضت لمشكلة، هنا يبقى انت دخلت في ازمة، في مخالفة، في انتكاس. انما لو انت رحت ربنا سبحانه وتعالى فرزقت هذه الامور، فلا شك ان ده من الارزاق الطيبة ومن الاختبارات ايضا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبر بيها الناس. ومن أعظم بقى الأمور والأبواب اللي تحقق كل اللي فات ده، اللي الناس أصلا عايزاه، بس تكون لله عز وجل، نفع الناس. نفع الناس، أنت تعيش بتنفع الناس، ده من أعظم أبواب تحقيق إرضاء الله عز وجل، من أعظم أبواب تحقيق نتائج يحبها العبد، وهي من أعظم خصال المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. عن عبد الله بن دينار رحمه الله، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: قيل يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ مين أكتر ناس ربنا سبحانه وتعالى بيحبه؟ من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. أكتر حد ربنا بيحبه هو الأنفع للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، على مؤمن. طب أعمل إيه يعني؟ ضرب بقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمجموعة من الأمور: تكشف عنه كربا، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا. عنده كرب تكشفه عنه، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد. أحب إلي أن أنا أعتكف، وفي حديث أعتكف شهر في مسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله عز وجل قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، يعني حتى يتمها له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يوم القيامة. قال: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. عايز تبقى من أحب الناس إلى الله؟ كن من أنفع الناس، هو ده، خليك نافع للناس. يا جماعة، كلنا بندور على إن ربنا يحبنا، ربنا يحبنا، يحبنا، يحبك. فأنت عايز تكون مش محبوب عنده؟ لا، ده أنت عايز تكون الأحب. من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. فتخيل إن أنت من أحب الناس إلى الله بإيه؟ بهذا الباب، إن أنت تحرص على نفع الناس وعلى إدخال السرور على الناس وعلى كشف كرب الناس وعلى إثبات حاجة الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني من استطاع منكم أن ينفع أخاه بأي حاجة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. تعرف تنفع أخاك؟ افعل، اعمل ده. في حد تعرف إن أنت تذاكر له؟ طب تفهمه؟ طب تعالجه؟ طب تبني له؟ طب تنصحه؟ طب أي حاجة. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وسئل أبو برزة، سأل أبو برزة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا نبي الله، وبص اسمع بقى، يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. فقال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. اعزل الأذى عن طريق المسلمين، أنت كده تبقى كويس، ابتدت تنتفع به، فيه نفع للناس. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، ينبغي لك أن تتصدق لأنك محاط بالنعم بل غريق فيها، فلازم إن أنت تعمل إيه؟ تتصدق من باب شكر الله عز وجل. طيب مش عارف أتصدق، فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوا: فإن لم يجد، على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على كل مسلم صدقة، كلكم لازم تتصدق. قالوا: فإن لم يجد، قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعمل بإيديه تمام وينفع نفسه ويتصدق. على فكرة الصدقة في ذات نفسها نفع الناس. قالوا: فإن لم يستطع، لو ما يعرفش أو لم يفعل، ما تصدقش، إيه الحل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. لو واحد ملهوف على حاجة ومحتاج إن هو يعمل حاجة يساعده عليها، ينفع الناس. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. اعمل أي حاجة انفع الناس، أي حاجة، تصدق على الناس. لو حد له حاجة وملهوف عليها وانت تقدر تساعده، ساعده. لو تقدر تنفع الناس بأي شيء، بأي شيء اعمله، امر بالخير، طب شيل عن الناس او اعزل الشر عن الناس، اعمل اي حاجة بس انفع الناس، انفع الناس عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. يقول ايضا بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، من استطاع دي يعني اي حاجة، اي حاجة بس اهم حاجة تبقى خير، اي حاجة. فلو انت مؤمن حقيقة من اخلاق المؤمنين، لو احنا بنتكلم بقى عن هذه اخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، من اعظم اخلاق المؤمنين ان هم يكونوا بيدوروا على نفع الناس، بس تنفع الناس باللي ينفعهم، مش تنفع الناس وتسمي نفع وهو بيدور. زي ايه بالمناسبة؟ عشان خاطر الناس ساعات بتقولك ايه ده، وانا ممكن ان اعمل حاجة. هو بعض الناس بيغشش بعض في الامتحانات، ده انت بتقصدك تنفعه ولا قصدك تضره؟ قصدك تنفعه بس انت بتضر نفسك. او ان انا اعلم حد غلط، او ان انا زبط واحد مع واحدة، او ان انا اعدي حد رقم تليفون ما اعرفش مين ويعكسه. اعمل الحاجة الصح وانفع الناس بما ينفع مش بما يضر. تكون أناني، لا تعيش لنفسك فقط، لا، يعني كن جزء من الأمة بجد. الأناني لا، مش جزء من الأمة، هو عايش عالة على الأمة، عالة على المجتمع، لا ينفع أحد، شخص نفعي هو بس. إنما لا تكون دائم الانتظار من الناس هيعملوا لي إيه، هينفعوني بإيه. أنا آسف، يعني هما اللي لازم يجوا يقولوا لك، وهما اللي لازم حتى في الخير تمام، هما اللي يجوا لازم يجوا يحتوني. بعض الاخوه يقول له: كنت بتنزل مع فلان وفلان وفلان، ما بقتش تروح. يقول لك: ما احتونيش. طب وانت ما احتوتهمش ليه؟ ما عملتش انت كده ليه؟ ما تبقاش عاله. انما انفع الناس ما استطعت، وتحمل من اجل ذلك، عشان خاطر المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان، بناء واحد لا تنفصل عن هذا البنيان. وبالمناسبة على رأس ما تنفع به الناس دينهم، وعلى رأس ما تشان به وتضيع نفسك به دنيا وآخرة، أن تضر الناس في دينهم. عايز تنفع الناس، مفيش أعظم من أنت تنفعه في دينه. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مين أحسن منه؟ ما ليس هناك من أحسن منه قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما في أحسن من يدعو إلى الله عز وجل. فادعو إلى الله عز وجل. وبالمناسبة لما بقول ادعو إلى الله عز وجل، ما بقولش إن إحنا كلنا هنكون شيوخ، ولكن كلنا هنكون دعاء، كلنا هنكون دعاء. تدعو بالقول، تدعو بالفعل، تدعو بالقدوة، تدعو بالدعم المالي، تدعو، ادعو، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر بعدما أسلم في مكة، قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، أنا رايح يثرب غالبا مش هكمل هنا. فقال له إيه بعدها؟ قال: فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. عسى الله أن ينفعهم بك، تبلغ بقى ديني. فشوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، انصح انصح. وهو ده المؤمن الحقيقي الذي له أثر، اللي هو من جوه طيب ومن بره طيب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرض، تمام، أصاب أرضا، مالها بقى الأرض دي؟ فكانت منها طائفة مجموعة أو أجزاء من الطائفة من الأرض دي طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هي في الآخر شفطت المية دي وطلعت خير كبير جدا جدا جدا. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، في ما شربتش، ما اتفعتش بالمية، بس حبست المية فالناس عرفت تنتفع. دول نوعين. قال لك: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، حتى بقى تشرب المية لا تنتفع ولا تنفع. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. فالناس ثلاثة: واحد انتفع بالدين ونفع، وواحد نفعه قليل جدا ولكنه انتفاعه قليل جدا ولكنه نفع الناس، وواحد لا ده ولا ده. فانفع الناس، انفع الناس، خلي ده دورك، خلي ده النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان بن عفان يقول: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، مش بس وعلمه، بينفع الناس في دينهم، مش ساكت، هو له دور. عن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب وراه، قال فضرب بيده على منكبي فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ أعلمك حاجة يا ربنا ينفعك بها؟ قلت: بلى، بأبي أنت وأمي يا نبي الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث مشهور وجميل ومعروف. بدأ بإيه؟ هقول لك حاجة تنفعك، هقول لك حاجة تنفعك، فانفع الناس، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خليك ماشي في الطريق ده. سبحان الله، حديث سهل بن سعد السعدي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن. اسمع الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، خزائن الخير، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى الجنة، الجنة المين؟ طوبى وادي في الجنة، فطوبى شجرة في الجنة، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. خليك مفتاح الخير، خليك مفتاح للخير، الناس توصل له عن طريقك، يشوفوك يذكرون الله عز وجل، يسمعوك يفتكروا أمر دينهم، تذكرهم بأمر دينهم ومصالح دنياهم. كن نافعا للناس، كن نافعا للناس. ليه؟ لأنك مسلم، والمسلم غرس فيه وفي قلبه وفي أخلاقه إن هو مش بس قائم على أمره، ولكنه قائم على أمر الناس أيضا. المسلم مش أناني، المسلم لو وقف لوحده بيقرأ لسورة الفاتحة ما بيقولش اهدني الصراط المستقيم، بيقول اهدنا، حتى لو واقف لوحده اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مجموعات، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإياك إن أنت تكون شخص أناني، إياك إن أنت تعرض عن نفع الناس، فإنها من أعظم خصال المؤمن. ويكفيك أن تعلم أن من أحب الناس إلى الله عز وجل هؤلاء الذين ينفعون الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وينفعون به عامة المسلمين. توقف عند هذا الحد، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.